يقسم سهمين من العلو بسهم من السفل. هذا البحث هلا يعني الآن موضوع البنايات والطوابق والكذا، معنى النصوص هنا عليها. هذا قول أبي حنيفة، أنه إذا كان مات أبونا وخلف لنا بناية إلى طابق أرضي وطابق فوقنا وجينا نتقاسم، قال أبو حنيفة بياخذ مساحة يعطي لك 10 أنت مكعبي، لأخوك اللي فوق بيعطي 20 متر مكعب. هذا رأي أبي حنيفة. وعند أبي يوسف سهم بسهم، متر بمتر، ضراع بضراع، المنفعة متساوية بالسكنة. وعند محمد بالقيمة، وعليه الفتوى. شاهد تعامل، ما بقى في مجال واحد يحكي كلمة زائدة. يا جماعة والله شريعتنا كاملة، وعلينا أن نرجع بس لك طلع شو في بها الزائرة، يعني نرجع إلى الله. هذول الفقهاء كل واحد منهم يبذل جهده لأجل أن يستخرج لنا الحكم الشرعي، مو من عنده. هذا رأيي أنا، وضعت القانون أنا، ما شاء الله على لأنهما أجناس بالنظر إلى اختلاف المنافع. هذا دليل لأبي يوسف لمحمد، أجناس. فطالما أجناس تحط هاي بالميزان وهي بالميزان، لا هاي بالقيمة وهي بالقيمة، شو دخلنا بالميزان لما بالمساحة لما بالكذا؟ فإن السفلى يصلح إسطبلا ولحفر البئر والسرداب، ولا كذلك العلو. أنا حسيت إنه الأرضي. الأرضي. لكن طبعاً. وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف البلدان، فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. نجيب أهل المصلحة، تعلمون يا أخي شو قيمة المكان، ها شو قيمة هذا، بالقيمة بيمشي. ولهما أبو حنيفة أو يوسف يتفقوا من جهة برجع بيختلف. هلا هنين الجهتين بمقابل محمد، محمد قال قيمة، أبو يوسف محمد قال ذراع بذراع، أبو يوسف وأبو حنيفة قال ذراع بذراعين. إذا الأذرعة عم تشتغل مو قيمة، ما دخلوا القيمة. أبو يوسف وأبو حنيفة ما دخلوا القيمة، لذلك جعلهما بكفة. ولهما أن الأصل في المزروع أن يقسم بالذرع، مو المزروع، هي مكتوبة عندي أنا، عندي بالمزروع بالزاي، هي مصلحة. أنا شو عندك سيدي؟ ذال. ها صواب عن سيدنا، لأنه هذه زراعة، مو زراعة. شو مو زراعة عم تزرع فجل وبصل، ما يقاسل الزراعة. نعم سيدي، سنتين. ولهما أن الأصل في المزروع أن يقسم بالزرع، بالزراع. شو عندك بالزراع؟ سنتين سيدي، بالزرع، مزروع وزرع، زرع يزرع وزرعا، يعني مصدر زرع. ولهما أن الأصل في المزروع أن يقسم بالزرع، والمقصود الأصلي السكنة. إلا أن أبا يوسف قال ذراع بذراع. هلا رجع يفرق بين أبي يوسف وأبي حنيفة نظرا إلى ما هو المقصود وهو السكنة، وهما يستويان فيها. إن سكنت فوق ولا سكنت تحت، 4 أمتار ب4 أمتار بيسعني أنا ومرتي وثلاث أولاد، وكمان فوق مني 4 أمتار مثل بعض. أيوة ولكل واحد منهما أن يفعل في نصيبه ما لا يضر بالآخر. شو أخي والله الغرفة كبيرة، خليني أعمل طبلة ساوية غرفتين، صالون كبير أسويته نصين وعملته غرفتين نوم، زوجت ولدي هذا أي أنت هون وأخوك هون ماشي حال، الفز اللي تحتي بيه من نكير لا ما له حال، بس هو ما لا يضر بالآخر، مو حط باطون وثقة، حط يا أخي طبلة خفيفة كذا هين ما فيها ثقل، ما لا يضر بالآخر، والمنفعتان متماثلتان، فكما أن لصاحب السفل حفر البئر والسرداب، لصاحب العلو أن يبني فوق علوه ما لم يضر شوي بالسفل على أصله، على أصل أبي يوسف، لذلك ذراع ذراع. ولأبي حنيفة أن منفعة السفل ضعف منفعة العلو، لأنها تبقى بعد فوات العلو، وفي السفل منفعة البناء والسكنى، وفي العلو السكنى لا غير، وليس له التعلي إلا بأمر صاحبه على أصله، على أصل أبي حنيفة، فيعتبر أو فيعتبر ذراعين بذراع، يعتبر أبو حنيفة ذراعين بذراع نظرا إلى اختلاف المنفعة. ثم قيل أبو حنيفة بنى على أصله أنه ليس لصاحب العلو أن يبني على علوه إلا برضا صاحبه، وعندهما يجوز. وقيل أجاب على عادة أهل الكوفة في اختيارهم السفل على العلو، لذلك كفانا المؤنى الإمام الله يرحمه صاحب الاختيار بأنه الفتوى على قول محمد، والقيمة هي أعلى الأمور. قال ولا تدخل الدراهم في القسمة إلا بتراضيه. تعال أخي أنا وياك أخوات ومات أبونا وهذا البيت أنا بدي خلي شكله منتظم، والآعة ما بدي اسمها نصين بيروح شكلها، والآعة ما بتنضم لح ما إلى منفذ وحدها، هي وحدها بتعدل كمالة البيت، بدي أخذ من أرض الديار قسم حتى أطلع وصلي طريق، إذن هالجهة هي طبشت على هديك الجهة. أخي منحط نص مليون ليرة قوم، يعني بياخد المطبخ والغرف الصغار بياخد نص مليون، واللي بياخد الآعة والمدخل وقسم من أرض الديار بيدفع نص مليون، إذا رضيتما مش الحال، وإذا لم ترضيا ما بيصح، لأنه أنا وياك ورثنا هذه الدار نصفين، أنا إلي نصف مشاع وأنت إليك نصف مشاع، إذا أنا بدي أخذ الجهة الأوسع أو الأغلى أو الأرقى وأعطيك مصاري معناتها كأني أنا أخذت تلتين وأنت تلت، اشتريت منك السدس وأنت ما بدك تبيع، هذه قسمة مو بيع، لذلك إن رضيت الأطراف بوضع الدراهم بالجهة الضعيفة ماشي الحال، ما رضيوا إن نجيب قسام آخر يعرف يعدلنا إياه، شيء منطقي في خلاف. ولا تدخل الدراهم في القسمة إلا بتراضيهم، لأن القسمة في المشترك ولا شركة في الدراهم، قسمة بإيه؟ بهالبيت، وأنت معك ماس ساحب ومشتغل وتاجر تطفي، نحن ورثنا من أبينا هالبيت، وين دخلت الدراهم بالنص؟ فإذا رضي جاز لما بينا. هي مسألة إنه مسألة ما بتجوز ومسألة بتجوز، وإذا رضي جاز في المسائل التي لا تجوز، وإذا تراضوا تجوز بالمسائل التي هي حق الأفراد فقط لا حق للشرع فيها. أما إذا كانت المسألة فيها شبهة ربا ما بقى تجوز ولو رضي، إيوه ولو تراضي. من وقف هون سيدي عند الفصل حتى لأن الفقه قراءة فيه قليل حتى يكون ألسخ، مو هيك؟ ينبغي للقاسم أن يقرأ بينهم أو يقرع. يا سيدي ايه بقسمون لك صارت القسمة بالدراهم. نحن شو بنسأل الله؟ انا وياك اخوات وابونا مات وخلف لنا هالدار، ما في غيرها، ما خلف مصاري. القسمة في المشترك والدراهم مو مشترك. اما اذا كان خلف لنا دار وخلف لنا دراهم، نقسم الدراهم لحالها ومنقسم الدار كمان لحالها. كيف ما نوصل فيه؟ ما فيها إشكال، ما في أهون منها، مكتوب عليها يا قاضي الحاجات. ورثوا دار من أبيهم بقسم أربع أرباع طلع سامح على كذا. أما إذا كان في تلت وربع وسدس وتمن ومناسخات، هلا خلينا بهي قبل المناسخات. ايه شو بدنا نقسم؟ قال بحط السهم اصغر سهم. اذا في سدس وتمن، لا التمن بيعطي السدس ولا السدس بيعطي التمن، شو القاسم المشترك بينهما؟ نعم 24. فكذا بيعطي قديش؟ واحد من بيعطي، بيعمل كل سهم واحد من 24. طالع الاسم، طلع فلان هذا اسمه على هالأبنية، شو اسم؟ شو له؟ تمن. ايه هالسهم بده سهمين ثانيات. يا والله طلع اسم فلان، شو له؟ سدس، يعني اربع قراريط. ايه طالع له سهم باقي له ثلاث اسهم. هي بدها معرفة بالقسام. يتحقق معنى القسمة ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث، ثم يخرج القرعة كما تقدم ويقسم على أقل الأنصباء. هي فإن كان سدسا جعلها أسداسا أو ثمنا فأثمانا، لأنه إذا خرج أقل الأنصباء خرج الأكثر. إذا أسداس واحد إلى سدس واحد إلى ثلث، طلع اسمك انت تاخذ السدس، يعني حصتي ثلث، ايه بقى لك سدس ثاني. ها لا والله هذا حصته سدس، طلع اسمه على السهم اخذه. ولا كذلك بالعكس، اذا حط الاكبر ما بيطلع نصيب الاصغر. ولو عين لكل واحد نصيبا جاز من غير قرعه، طلع القرعه صعبه كثير، وهذا اللي له نصف، رح يطلع له اقسام موزعة بعيدة عن بعضها. لا خلاص أنا جزمت، أنت إلك هون، هذا إله هون، هذا صح. أيوة جاز من غير قرعة لأنه في معنى القضاء فيصح إلزامه. أما القرعة لتطيب النفوس ونفي التهمة والميل، وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه. قضاء هذا ببقى لك حتى ترجع، لأنها صدرت عن ولاية تامة فلزمت كالقضاء. وكذلك ليس له ذلك إذا خرج بعض السهام. أنا خاطري بهالأرنة الفلانية، بضع بالسهام طلعت هالأرنة الفلانية لفلان، إيه أنا مالي أبلان أخي بها القصبة. لا خلاص طلع بعض السهام، بده يلزمك السكوت. فكما لا يلتفت إلى إبائه قبل القسمة، لا يلتفت إلى رجوعه بعدها. وكذلك إذا حصل التراضي وبينت الحدود، لأن المؤمنين عند شروطهم، هي الشروط في الحقوق التي ليس فيها مخالفة لحقوق الله. اشترطنا أنك أنت تدفع الفائدة والربا، ما بصير هذا ولو شرطنا ذلك. وقيل يصح رجوعه إذا خرج بعض السهام، إلا إذا بقي سهم واحد لتعينه للباقي. قال فإن كان في نصيب أحدهم مسيل أو طريق لغيره لم يشرط، فإن أمكن صرفه عنه صرفه تحقيقا لمعنى القسمة، أنه أنت طلع لك هالبيت وأنا طلع لي هالبيت، وهذا مسيله على هذا. إذا بيطلع بإيده يصرفه صرفه صحة القسمة، وإلا بنخذ قسمه. لأنه شو ما نات قسمت ولسه في علاقات بيناتنا بالمسيل والماء والكذا، فإن أمكن صرفه عنه صرفه تحقيقا لمعنى القسمة وهو قطع الاشتراك، وإلا فسخت القسمة لاختلالها وتستأنف، لأن المقصود تكبيل المنفعة ولا يتأتى ذلك إلا بالطريق والمسيل. قال وإذا شهدوا عليهم، أنه استوفوا حقوقهم، ثم ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه لم تقبل إلا ببينة. أنا باقي لي 10 أضرع بأرض فلان، أنت لفلان من قسمت لنا قلت لي بكرة متى ما هي بتتفقوا بتنقلوا هالحيط 2 أضراع لورا على طول 5 أضرع من 10 أضرع، أقول هلأ ما كان ينقلون وأنا إلي حصة عنده، لم تقبل إلا ببينة لأنه مدع. فإن لم تكن له بينة استحلف شركاؤه، فمن نكل جمع نصيبه ونصيب المدعي فيقسم بينهما على قدر نصيبهما، انه انا شركاتي 3 وانا الرابع بدنا نقسم الدار 4، ادعيت انا لي حصة 4 أو 6 أضرع بهذه الدار، ما احسن تجيب بينة. طيب منحلف الشركاء، فمن نكل ما رضي يحلف باخذ من نصيبه على قدر الحصة، جمعت نصيبي ونصيبه بنقسمه نصين. ايوه، لان النكول حجة على ما عرف. وقيل لا تقبل دعواه للتناقض، شلون بالاول قلت نعم انا استوفيت ولا عم تقول باقي لي؟ قال وتقبل شهادة القاسمين على ذلك، نجيب القاسم نقول له انت قسمت بينهم، هل اخذ كل واحد؟ نعم سيدي كل واحد اخذ، ما باقي لحد شيء عند فلان مثل ما عم يدعي انه هذا الحيط لازم نرزعه، لا، هي شهادة. وقال محمد لا تقبل لانها شهادة على فعلهما قاسمين، ولهما ابو حنيفة وابو يوسف انهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل الغير. صحيح انا وفلان قسمنا لكن انت استوفيت، فانا عم بشهد على فعلك انك استوفيت، وبه تلزم القسمة فتقبل. أما فعلهما فالإفراز وهو غير ملزم، أنا فرزت وما رضيت أنتم ما ألزمتكم، ولا حاجة إلى الشهادة عليه إلى الإفراز. وعن محمد مثل قولهما، يعني رواية. ومنهم من قال إن كانت القسمة بأجر لا تقبل، لا تقبل شهادة القاسمين، لأنها دعوى إيفاء عمل استؤجر عليه، وجوابه أن أجرتهما وجبت باتفاق الخصوم على إيفاء العمل وهو التمييز، فلم تجر لهما مغنما فلا تهمة. التهمة أنه أنا إذا عم بشهد على شيء راح بستوفي فيه فائدة، أما أنا قسمت وأخذت أجرتي بس أنت استوفيت فما له علاقة بعملي. وإن قال قبضته ثم أخذه مني، أنا قبضت الحصة مظبوط، إجا هذا ونقل الحجر الكاداسترو ثم أخذه مني فبينته أو يمين خصمه، أنا عم أقول فلان شريكي هجم علي وأخذ لي، يا أنا بجيب بينة يا أما هو يحلف اليمين كسائر الدعاوي. وإن قال ذلك قبل الإشهاد تحالفا وفسخت القسمة أو البحث. وإذا شهدوا عليهم، شهدوا على أنه استوفوا الحق، أما قبل الإشهاد يا أخي أنا ما استوفيت حقي، لا أنت معك لسه ما صار إشهاد، بتحالفوا الطرفين وفسخت القسمة كما يتحالفان في البيع، بينفسخ البيع. وكذلك إذا قال لم يسلم إلي بعض نصيبي، وهو نظير الاختلاف في قدر المبيع، وسنبين التحالف وأحكامه في كتاب الدعوة إن شاء الله تعالى. وإن استحق نصيب أحدهم وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بقسطه. يا أخي هاي الدار نحن بدنا نقسمها شوي أنصافا، هاي أربع، هاي واحد، هاي غرفة، تنتهي ثلاثة أربعة، أخذت أنت هدول وأنا أخذت هدول، في شيء تاري هداك المربع مستحق لفلان، أنا تستحق شوي، يعني ادعى أنه له وأتى ببينة وقضى القاضي له، أصبح ها أصبح نحن لازم نقسم ثلاثة مو الأربعة. هذا اللي أخذ اثنين بيرجع عليه بحصتي حتى نعتدل، يعني لما قسمنا ثلاثة نصفين لازم نقسم الأربعة نصفين، يطلع لك نصف هاد. أيوة. قال وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بقسطه كما في البيع، هذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف تفسخ القسمة، وهو قول محمد في رواية أبي سليمان. وروى أبو حفص أنه مع أبي حنيفة أنه يرجع عليه بقسطه. وقيل الخلاف في بعض شائع في نصيب أحدهما، هذا القاسم قسم لنا الأربع غرف، أعطاك لك غرفتين وأنا أعطاني غرفتين، الغرفتين سالمين لمن ورثنا، أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة. شو أخي هدول الغرفتين سالمين لمورثنا، لكن هدول بيجي هذا بيدعي انه له فيهم الثلث، قسط شائع ثلث ربع ثمن خمس. بهذه الحالة شو وين بقى في بعض وينها؟ وقيل الخلاف انه ابو حنيفة قال يرجع بحصته، ابو يوسف قال تفسخ القسمة، في بعض شائع في نصيب احدهما، اما المعين لا يفسخ بالاجماع. لك عمي هذا لحالك طلع براني بيرجع يقاسمنا على ما تبقى، لا يفسخ بالاجماع ولو استحق نصيب شائع في الكل. هاي شغلة ثالثة غير الاولانية وغير الثانية، هذا اجى عم يقول له الثلث او السمن في الدار كلها شائع، انفسخت بالاجماع. لابي يوسف ان بالاستحقاق ظهر شريك ثالث ولا قسمة بدون رضاه، لذلك بدنا نفسخ القسمة. والفقه فيه ان باستحقاق الجزء الشائع يبطل معنى القسمة وهو التمييز والافراز، وان انت لك الثلث هول والثلث هول والثلث صار مو قسمة، لأنه يرجع بجزء شائع في نصيب الآخر بخلاف المعين، وصار كاستحقاق الشائع في الكل استحق. ولأبي حنيفة أن القسمة على هذا الوجه تجوز ابتداء بأن يكون نصف الدار المقدم بينهما وبين ثالث، والمؤخر بينهما على الخصوص. المؤخر بالقسم ما في إشكال، والمقدم اللي اجى ثالث بياخذ نصيبه، بيرجع اللي اخذ المقدم بشارك المؤخر بمقدار ما ذهب قديما نصيبهما من المقدم وربع المؤخر، والاخر ثلاث ارباع المؤخر، فانه يجوز. واذا جاز ذلك ابتداء جاز انتهاء، فمعنى القسمة موجود وصار كالجزء المعين بخلاف الشائع في الكل، لان القسمة لو بقيت يتفرق في نصيب المستحق في الكل فيتضرر، ولا ضرر هنا فافترقا. يا سيدي طول لي بالك بقى، هذه المشكلة بدنا نرجع جوابها لأول الدرس، إن كانت القسمة مما هو متماثل مكيل وموزون شو إنا إفراز، وإن كانت مو متماثلين بيكون مبادلة، فإن كانت إفراز أو مبادلة أما يطلع الشارع وأما يطلع القرار من الحكومة فأنت غصب منك، بعد ما لو كنت اشتريت مني وعطيتني المصاري وأنت أضب والله يبارك لك سلمت الله. بعدين اجى معتدي واعتدى اعتدى على ملكك بترجع على البائع، بعدين البائع بيرجع على بائعي، وهكذا. هي مشكله كبيره، تحقق ضرره بس بيرجع حقك مع غاصبك يلي طلع بالشارع او حوز الارض وقال هي مستملكه، حقق معه، ترفع دعوه عليه في الدنيا. فان صح من يعطيك حقك من القضاة اللي بيخافوا من الله فبها، والا اجل حقك الى يوم القيامه. ومن حظك، شوفوا سيدي، هي ميزه المؤمن، المؤمن كامل الايمان. انا بجيبتي مبلغ مال له قيمته، سلعت الجاكيت بردي فلت اتوضا طلعت لقيته مسروق الجاكيت كله او مسروق المال. هذا تخبى، هذا تخبى بمقبولتي ليوم القيامه وقت بكون انا احوج الحالات الي. فانا ما بزعل، صدقوني ما بزعل. لا، مو اذا زعل راح اجره، اذا سب او دعا على ظالمه انتقص من أجله ونال من خصبه. هيك قال الرسول للسيدة عائشة لما دعت على السارق، ايوه سرق لها شيء دعت عليه، قال لها أخذت، معنى الحديث أخذت شيء منها، انتقص أجلك يعني. لا تستطيع معنى الحديث الآن، ما لي مستحضر لفظه.